سورة النور. وحق وفرضنا ثقيلا ورأفة يحركه المكي وأرباع أولا صحاب وغير الحفص خميسة الأخير أن غضب التخفيف والكسر أدخلا ويرفع بعد الجر يشهاد شائع وغير أولي بالنصب صاحب ودري نكسر ضمه حجة الرضا وفي ماده والهمز صحباته حالا يسبح فتح الباء كذا صيف ويقاد المؤنث صف شرعا وحق تفعلا وما نون البز سحاب ورفعهم لدى ظلمات جر دار وأوصى كما استخلف الضمه مع الكسر صادقا وفي يبدلن الخف صاحبه دلا وثاني ثلاث ارفع سوى صحبة وقف ولا واقف قبل النصب إن قلت أبدلا.